بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. من نعمة الله عز وجل على هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن جعلها سباقة في مجال التعليم عن بعد، تنشر العلم الشرعي وتعلمه. ومن نعمته تعالى علينا أن أعاننا على الاستفادة من هذا، فالشكر له وحده على ما تفضل به وأجاد، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان سببا لقيام مثل هذه البرامج التعليمية أو أعان عليها، وعلى رأسهم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. كما أرحب بطلاب وطالبات الدورة التأهيلية في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وسنتناول وإياكم مقرر الحديث الشريف، وبحسب مفردات هذا المقرر فهو مكون من قسمين. القسم الأول عبارة عن مقدمات في مصطلح الحديث، والقسم الآخر هو شرح لجملة من الأحاديث المختارة. فلعلنا نبدأ أولا بمقدمات في مصطلح الحديث، فأقول مستعينا بالله عز وجل. أولا، مصطلح الحديث هكذا يسمى بعلم مصطلح الحديث أو علم المصطلح أو علم أصول الحديث. فما المراد بعلم مصطلح الحديث؟ هناك عدة تعريفات لهذا العلم، منها هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ثانيا، موضوعه هو السند والمتن من حيث القبول والرد. ثالثا، ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. إذن هو علم نشأ لخدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رابعا، التصنيف في هذا الفن. هذا العلم كغيره أو هذا الفن كغيره من الفنون مر بمراحل حتى وصل إلى مرحلة النضج. فالتصانيف في علم مصطلح الحديث كثيرة، ما بين مبسوط ومختصر كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه رحمه الله تعالى لم يستوعب وكتابه مطبوع. ثم جاء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فألف كتابه معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وهو مطبوع بعدة طبعات. ثم تلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، حتى جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابه الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي والسامع، وكلاهما مطبوع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال ابن نقطة رحمه الله تعالى: كل من أنصف علم بأن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض المتوفى سنة 544 هجرية، فألف كتابا لطيفا سماه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، حتى جاء بعد ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فألف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة علوم الحديث. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، واعتنى بمصنفات الخطيب وضم إليها غيرها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف عليه الناس وساروا بسيره فلا يحصى، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كم من ناظم له ومقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. حتى جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فألف كتابه المختصر المفيد وسماه نخبة الفكر، وشرحه في نزهة النظر. وينبغي التنبيه إلى أنه يوجد كتابات سابقة في مصطلح الحديث، لكنها لم تكن كمصنف مستقل، وإلا فقد سبق الإمام الشافعي فكتب في هذا الفن كما في كتابه الرسالة أو الأم. ولا ننسى كذلك مقدمة صحيح مسلم، فقد تناول رحمه الله تعالى بعض الجوانب التي من هذا الفن وغيرهما من أهل العلم، فرحمة الله عليهم جميعا. أقسام الحديث الشريف: ينقسم الحديث إلى أقسام كثيرة بعدة اعتبارات، ويحسن بنا أولا أن نعرف الحديث الشريف، فنقول: الحديث في اللغة هو ضد القديم، أما في الاصطلاح فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يشمله اسم الحديث الشريف. قولنا: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وهو الحديث القولي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وأقواله صلى الله عليه وسلم. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وهو ما يسمى بالحديث الفعلي، فأفعاله صلى الله عليه وسلم داخلة ضمن الحديث، مثل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهو الحديث التقريري، وهو ما صدر عن الصحابة من قول أو فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم إما بسكوت منه وعدم إنكار، أو بموافقته وإظهار استحسان. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت خلقية أو خلقية. فالحديث الوصفي سواء كانت تلك الصفة خلقية، أي الصفات الجسمانية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث أنس عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير. أو صفة خلقية، أخلاقه صلى الله عليه وسلم داخلة ضمن الحديث، مثل حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث. أما بالنسبة لتقسيمات الحديث بعدة اعتبارات، فقد قسم أهل العلم الحديث أو الخبر إلى أقسام كثيرة بعدة اعتبارات، فلعلنا نأتي أول الاعتبار الأول بالنظر إلى طرق نقله أو بالنظر إلى عدد أسانيده، فقد قسمه علماء الحديث إلى قسمين: القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد، وقد قسموا الآحاد بعد ذلك بنفس الاعتبار إلى ثلاثة أقسام يأتي الحديث عنها إن شاء الله. دعونا نتناول أولا المتواتر. فما المراد بالمتواتر؟ المتواتر في اللغة اسم فاعل من التواتر، وهو التتابع الكثير. أما في الاصطلاح فهو ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، ويكون مستندهم الحس. فمن خلال هذا التعريف نستخلص شروط الحديث المتواتر. فنقول أولا يشترط في الحديث المتواتر أن يروي عدد كثير. ما حد الكثرة؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح في ذلك أنه بلا حصر في عدد معين كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن توجد الكثرة في جميع طبقات السند. إذن الكثرة أولا من شروط الحديث المتواتر أن يرويه عدد كثير، وأن تستمر هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالثا أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، كأن تتنوع بلدان المخبرين وكذلك تتنوع أماكنهم، وكون كل منهم قد لا يعرف الآخر، ومنها أن كل واحد منهم موصوف بالصدق. ففي هذه الحالة نقول بأن العادة تحيل التواطؤ أو الاتفاق على الخطأ فضلا عن الكذب. الشرط الرابع أن يكون المستند الحس في النقل هنا، كقولهم سمعنا أو رأينا، أي يسندون إلى شيء محسوس لا أن يكون أمرا استنباطيا بحت. ومثلوا على ذلك، أي مثلوا على الحديث المتواتر بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 صحابي كما ذكر أهل العلم، وله عنهم مئات الأسانيد والطرق. والحديث المتواتر مفيد للعلم اليقيني، وهو الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه أن يدفعه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الآحاد. إذن تقسيم الحديث باعتبار عدد طرقه قسمه أهل العلم إلى قسمين: الحديث المتواتر، ومر معنا التعريف والشروط. النوع الثاني الآحاد، وهو في اللغة جمع أحد وهو الواحد، والآحاد يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة ونحوهم، وفي الاصطلاح ما رواه عدد قليل لم يبلغ حد التواتر. وكما ذكرت لكم سالفا بأن أهل العلم قسموا الحديث الآحاد هذا بنفس الاعتبار، أي بالنظر إلى عدد طرقه، إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. فما المراد بالمشهور؟ قالوا المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ومثلوا له بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء، رواه البخاري ومسلم. فنجد أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته، وهكذا في سائر طبقات السند. الثاني الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان فقط، ومثلوا له بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس. ولو أردنا أن نطبق صفة الحديث المتواتر، الحديث العزيز، على هذا المثال لقلنا بأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك أنس. وحديث أنس نجد أنه رواه عن أنس اثنان، وهكذا حتى بعد ذلك إلى آخر إسناده. ثالثا الحديث الغريب، وهو ما رواه واحد فقط، ومثلوا له بحديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فلم يروى من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا السياق إلا عن عمر، ولا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر وانتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد. فهذا هو الحديث الواحد أو الآحاد، إذن ما رواه راو واحد. ومن خلال هذا الحديث أو هذا المثال الذي ذكرناه لكم نجد أن صورة الحديث الغريب انطبقت على هذا المثال، فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، ولم يرويه عن عمر كما ذكرت لكم إلا علقمة. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة من طبقات السند، لم يرويه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن واحد عن واحد عن واحد، ثم اشتهر وانتشر بعد ذلك. وقولهم ما رواه يقصدون به أقل طبقة من طبقات الإسناد فقط، فإذا كان أقلها ثلاثة أو أربعة أو نحوها فهو المشهور، فإذا كان أقلها ثلاثة أو أربعة أو نحوها فهو المشهور، وإذا كان أقلها اثنان فهو العزيز، وإذا كان أقلها واحد فهو الغريب. هذا تقسيم الحديث باعتبار طرق نقله، ينقسم كما ذكرنا إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم بعد ذلك إلى ثلاثة أنواع بنفس الاعتبار، أي بالنظر إلى طرق نقله، إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. لعلنا نأتي الآن إلى الاعتبار الثاني، وهو بالنظر إلى قائله. بالنظر إلى قائله، فكما ذكرت لكم يا إخوان بأن العلماء قسموا الحديث بعدة اعتبارات، فكأنهم نظروا إلى الحديث من عدة زوايا. لما نظروا إلى الحديث من زاوية النقل أو طرق النقل أو عدد الأسانيد قسموه إلى متواتر وآحاد، ولما نظروا إلى الحديث باعتبار قائله قسموه إلى ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. وحتى يتضح الأمر، لو ضربنا مثالا، لو أن عندنا فصلا أو قاعة فيها مجموعة من الطلاب، وأردنا أن نقسم الطلاب بعدة اعتبارات، فإذا قلنا نقسم الطلاب باعتبار الحصول على الدرجات العالية، فسنقسمهم إلى أقسام. نقول مثلا من حصل على 100 إلى 90% هذا قسم، ومن حصل على 80% إلى 60% هذا قسم، ومن حصل على 60% إلى دون ذلك هذا قسم. هذا هو اعتبار. ولو أردنا أن نقسم مجموعة الطلاب إلى أقسام أخرى باعتبارات أخرى، كأن نقول مثلا باعتبار السن، فمن كان عمره من سن كذا إلى كذا هذا قسم، ومن كان عمره من سن كذا إلى سن كذا هذا قسم، وهكذا. إذن الطلاب هم أنفسهم، لكن الذي اختلف هو الاعتبار. كذلك الحديث، الحديث هو نفسه، والذي اختلف هو الاعتبار. فلما نظرنا إلى عدد الطرق قسمناه إلى متواتر وأحد، ولما نظرنا إلى قائله قسمناه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. دعونا الآن نأتي إلى الكلام عن تقسيم الحديث باعتبار قائله، ونعرج على أو نعرف بالأقسام الثلاثة. فنقول أولا، قسم العلماء هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام باعتبار أو بالنظر إلى قائله. إلى مرفوع، فما المراد بالحديث المرفوع؟ وما المراد بالحديث الموقوف؟ وما المراد بالحديث المقطوع؟ سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وفي ختام هذه المحاضرة نلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.